بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا حجاب فاعمل إننا عاملون. قل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل أئنكم لتكفرون بالذي ثم